مفهوم؟ شوف المحق، شوف مثلا السجل، السجل ده مبني سنه محكمه، محكمه النقد مبنيه سنه كام؟ وبعد ذلك شوف المحل اللي بتنبني دلوقتي اللي عماله تنقل على الناس وعماله تقع. ليه ده نشأ من ايه؟ نشأ من ايه؟ من غش مين اولا؟ نمسكها من الاول. نمسكها من الاول كده. ممول شرف. مش كده؟ مهندس تبع الدولة مدلس. منفذ لص. صنايعي خاين. مش كده؟ وبعد ذلك تتنسب الحكايه، وبعد ذلك تشوف الضحايا والابرياء اللي الى الان عمالين يخرجوا بصوتهم من تحت الانقاض. شوف شوف دي نفسها من ايه؟ من اكل الايه؟ من اكل بالباط. تبقى العماره لسه ما استلمتش، تشوف دوره الماء عماله تشر. العماره لسه ما استلمناش، وتيجي تلاقي الغفاء ده الرمل نازل. تيجي تلاقي لسه ما طلعوش عليها حد وبتاع والسلالم وقع. مسألة مش منين دي؟ من اكل الايه؟ من اكل الاموال بالباطل. ولذلك شوقي رحمه الله نظر الى هذه المساله وخذ الاخلاق والدين من المبادئ بتاعت الناس. ولذلك يقول وليس بعامل بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابه. ولذلك بص، ولذلك انا بقترع على الدوله دي ان تاتي لكل عماره تبنى ويحفظ لها سجل ممولها، والمهندس الذي اشرف واللي بنى واللي غفق واللي عمل ادوات صحيه ويبقى في دوسيه، اما يحصل اي حاجه يجيبوا اي واحد من هؤلاء علشان يحاسب، عشان يحاسب. والا فارواح الناس كده مستهلك. يبقى اذا اذكر جيدا وليس بعامل بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت ايه؟ كل ده من اكل الاموال ايه؟ اكل الاموال بالباطل. مفهوم؟ وتدلوا بها الى الحكام. تدلوا بها كل واحد ياخد فرصته في الحياه. كل واحد يعني افرض ان حاجه بناخدها بطابور بصف كده عشان ما فيش واحد ايه يتقدم، وبعدين واحد جه من الساعه 7 ووقف في الطابور خد صفه، وبعدين واحد راح قضى مطلق لحد الساعة 10، وبعدين جي لقى الصف طويل طويل، يقوم يجي اللي واقف من هناك من بابا كده ويروح ملقمه جنيه ولا حاجة، يروح واخد له ورقه وعامله كده، يقول لك ما انا باخد حقي. نقول له لا، ده حقك بزمنه. حقك بزمنه. ما تجيش انت واحد يجي من الساعة 7 واقف ومعطل شغله وانت قضيت مصالحك الساعة 10 وبعدين تيجي تلف لي من الباب. لا يا في الشتاء وبعد ذلك يقول لك ده انا ما باخدش زياده عن حقي، ده انا باخد حق. يقول له لا، حقك بايه؟ حقك بزمنه. مفهوم ولا لا؟ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس. الفريق هي الجماعه المعزوله من جماعه اكثر. يعني افرض ان فيه كده ناس كتير وبعدين ناس انفصلوا كده، يبقى ده اسمها ايه؟ فلتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم. الاسم الاصل فيه ولو لم يكن هناك دين ان تفعل ما تعاب عليه وتذم. فان كان من ناحية الدين ايضا تعاب عليه وتذم، وبعدين ايه؟ تعاقب في الاخر. تعاقب في الايه؟ في الاخر. ولذلك يقول لك ما هو المقياس عشان اعرف ندى بالباطل والصحيح؟ يقول لك اذا دخلت في اي صفقة فقدر نفسك الطرف الاخر، فما تقبله على نفسك تقبله من الاخر. قدر على نفسك انك ايه؟ الطرف الاخر. اللي ترضاه لنفسك ترضاه لنفسك. تأكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. يعني انتم تعلمون الجزاء على ايه؟ على هذا. وبعد ذلك انتقل الحق سبحانه وتعالى الى قضية يعالج فيها امرا واجه الدعوة الاسلامية. الدعوة الاسلامية انما جاءت لتخلع المؤمنين بالله من واقع في الحياة. كان كله او اغلبه باطل، ولكنهم اعتادوه وايه؟ والفوه، او

والقمر أصغر من الأرض. صحيح الأرض لما تيجي بين الشمس والقمر الشمس تشوف قد إيه؟ تقوم تحجب جزء منه. يقوم الجزء بقدر تدمير قوس المحجوب من الأرض بيتظلم. القمر هو مش القمر كامل. إنما فيه فرق بين أن لا ترى منه إلا قلامة ظفر وبين أن يكون هو موجود. هو موجود بس الأرض بين الشمس وبين وكل يوم تزحزح شوية في إيه؟ وبعدين مرة يبعد عن دايرته بالنسبة للكون بين الأرض والشمس يبان كله. وبعدين تيجي تاخد الأرض الدورة الثانية في اللي اللي اللي اللي لحد ما تيجي الأرض بينه وبين الشمس ما يبانش منه إيه؟ حاجة أبو منتون أنا مش شايفه، لا شايفه لا بالليل ولا بالنهار. يقولك ده محاق مش كده، محاق هو موجود بس انت ما انت شايفه مستور بين الأرض. ما بيحصلش ديا بين الأرض وبين الله لأن جرم الشمس كبير أوي. ولذلك لما يجي برضه يحصل بيحصل فيه كسوف مش كده، وبعد يجي كل قد كده مرة مش رتابة كده كل شهر بيجي مرة يبقى كسوف كل كسوف حلقة كده ولا لأ؟ ما كسوف جزئي. فقالوا ايه؟ التفتوا الى الكون فقالوا ما بال الذي يبقى كده وكده وكده وكده وكده. فربنا قال لهم ايه؟ هي مواقيت للناس. يجي ولد صغير كده صغنن لسه صغير وبين الشكل جبت منبه في البيت وحطيته. وبعدين يقول يا بابا ده يتركب ازاي؟ تقول له ده جايبه عشان لما تصحى بدري يصحيك. مش هقول له بقى دي فلوس ومش عارف ايه والليالي عامل كده والزنبور الكبير كل ساعه يكت شويه، ما يسالش. انما انا بقول له اللي جايبه عشان ايه بقى؟ يصحيك تصلي ولا تروح لايه؟ تروح المدرسه. فكذلك قال يسالونك عن الاهله والدوره دي كلها، قال هي مواقيت لايه؟ هي مواقيت للناس والحج. هو ده اللي عقلكم ايه يعرفوا، انما ما وراء ذلك استنوا لما الزمن هو اللي ايه هو اللي يجي وضح لكم به إيه؟ لا يقلل من نفعكم. جهلكم به لا ايه لا يقلل من ايه. يسألونك، يبقى اذا كل سؤال يرد على شيء لا يتسع العقل لادراكه ساعة التشريع ولا يفيد في افادتي من الامر، يبقى ده مرسله كده لحد الزمن هو اللي ما يشرحه كده ويجيبوه لنا ايه. كانوا زمان يقولك الارض ايه كره لحد ما شفناها كره مش كده ولا لا؟ انتهت القضيه ولا ما انتهتش القضيه؟ انتهت القضيه. يسالونك عن الايه؟ عن الاهله. احنا قلنا بقى الهلال اسمه هلال ليه؟ لان الانسان ساعتها يراه ايه؟ وهل يرفع ايه؟ يرفع صوته بالتهليل. يسالونك عن الاهله قل. فاهمين احنا طبعا قول ما قالش في القول هنا بقى اهو. هي مواقيت للناس. مواقيت مواقيت ما هي مواقيت دي؟ سبع ميقات. طب ميقات يعني ايه؟ من الوقت. طب الوقت هو ايه؟ الوقت هو هي مواقيت. مواقيت جمع ايه؟ ميقات. ميقات يعني ايه؟ وقت. الوقت يعني ايه؟ زمن كده. احنا قلنا كل حدث من الاحداث يفعل يبقى يحتاج الى زمن والى مكان. كل حدث من الاحداث يحدث يبقى يحتاج الى ايه؟ يبقى اذن الزمان والمكان مرتبط بالحدث. مرتبط. ما لم يحدث حدث ما تقدرش تقول زمانه ايه ولا مكانه ايه. ما حد مفيش حاجة. يبقى الزمان والمكان ايه؟ مربوط بايه؟ إذن فلا يوجد زمان ولا مكان إلا إن يوجد حادث. فإن لم يوجد حادث فلا زمان. إذن الذي يقول قبل أن يخلق الله الخلق الزمن كان إيه؟ نقول له لا، ذا الزمن وجد بالحادث والله قدير. يبقى مدام كان قديم ومش حادث يبقى لا زمن ولا مكان. ما تقولش لا متى ولا إيه ولا أين. ما تقولش لا متى لأن متى وأين مخلوقة. متى وأين مخلوق. طيب الوقت ده تعرفه ازاي؟ قال لك مقدار من الزمن لمقدار من الحركة. مقدار من الفعل يعني. مقدار من الزمن لمقدار مقدار من الفعل. مقدار من الزمن المكان اتلغى. قال لك شوف بقى ساعة

وحكمه مكان. يبقوا الاثنين وايه يبقى مع بعض. هي مواقيت للناس والايه والحج. مواقيت للناس يعني نعرف بها شهر رمضان كده، نعرف بها عيد الفطر، نعرف بها مثلا اسم الحج، حج اشهر ايه، نعرف بها مثلا العدة في المرأة، نعرف بها الاشهر الايه الحرم، كل دي نعرفها بها. وقلنا ما الحق سبحانه وتعالى جعل عرفان هذه الاشياء الهلال، وجعل فقط الشمس لتدلني بالعين المرئية على اليوم فقط، وان كان لها عمل اخر في البروج، البروج اللي يتعلق بها حالة الطقس والجو والعملية الزراعية الى اخره دي. ولذلك اذا قال جعل الشمس بايه ضيالة والقمر، شوف الدقة الادائية كيف يفهم الانسان ضوء، لان الضوء ده مضيء بذاته، انما النور قد يكون منيرا بغيره، منير بغيره. هو زي حته حجر لامعه تاتي الاشعه في الشمس عليها كده فتديك ايه، اذا هو منير يعني بغيره. النور من ذاته ايه النور، ولذلك ما تجدش لضوء حراره، ولذلك يسموه النور الحليم زي نور الشمس، نور ايه حراق مش كده ولا لا. يبقى الضياء يعني ايه نوره ايه ذاتي منه، ولذلك هيجي يجعل الشمس سراج والقمر منير. شمس سراج يعني ايه، والسراج فيه حرارة ولا لا؟ فيه حرارة، انما القمر منير بس. القمر معمول منازل، الشمس معمولة بروج، ولذلك يجعل الشمس ضياء والقمر نورا. ما قالش وقدرهما، قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يبقى عدد السنين والحساب جاي من مين؟ من القمر، مفهوم؟ ولذلك دلوقتي اذا ارادوا ان يضبطوا معايير زمنية يعملوها بحساب القمر، يعملوها بحساب ايه كل احوال الماء بالقمر. وجدوها اضبط من مين؟ اضبط من ايه؟ من الشمس. الشمس بتختل كل كذا سنة يوم، انما القمر بخمسة اضعاف، ولكن الشمس جعلها ربنا بروج. فافهم الفرق بين منازل القمر وبروج ايه وبروج الشمس. طبعا انتم بتتصفحوا الجرائد وبتشوفوا برج الحمل مش كده، اللي هناك هم 12 ايه 12 برج، دول لمين؟ للشمس. متعلقه بهم عمليات الزرع وعمليات الطقس وعمليات الجو، ولذلك تجد الزمن ما بيختلفش. الزمن الشهور اللي تيجي في البرد تيجي دايما في الايه في البرد، الحليه في الحر تيجي في الايه، تيجي في الخريف تيجي دايما في الايه في الخريف، مفهوم؟ يعني ال 11 يوم الفرق اللي بين الشمس السماء الشمسيه والسماء القمريه هي دي اللي بتعمل ايه بتعمل الدوره. ولذلك في التحديد التاريخي بالهلال معدات الشهور عند الله ايه 12. في كتاب من يوم خلق السماء والارض، ولذلك تجد انها تكاليف عباديه، قلنا انها هي محسوبه بالقمر علشان تسيح المنازل القمرية في البروج الشمسية، فيأتي التكليف في كل جو وطقس من أجواء السنة. ما تصومش رمضان في صيف على طول ولا حر على طول، تبقى في السنة. واللي في بلاد باردة لما يجي يحب يحب، إن كان إن كان الحاجة ما يجيش إلا في الشهور الحارة ما يقدرش بتاع البلاد الباردة يروح الحارة، وإن كان بتاع البلاد الحارة ما يروحش الحارة، يبقى عملها كده علشان اللي جاوا ناس من فرد يروح الفرد، واللي جاوا ناس من الحمر يروح الحمر. تبقى المسألة ايه زي تبقى المسألة. اذا فالمنازل شائعة في مين؟ شائعة في البروج، شائعة. ولذلك هذا السبب في ان بعض العلماء يقول لك دلالة القدر دي ظاهرة في كل سنة، كل السنة يجي فيها ليلة قدر، كل السنة النهاردة يبقى ليلة قدر وبكرة ليه؟ لانه حسب سياحة المنازل بالايه؟ بالبروج. رياحة المنازل في ايه؟ في البروج. البروج اللي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ تبقى المنازل للايه؟ للقمر. والبروج بيسموا ايه؟ والسماء ذات الايه؟ ذات البروج. وبرضه بروج يعني الشمس ايه؟ برضه في تقدير الشمس البروج خاضعة لمين؟ للشمس. البروج اللي هي اسمها لا تزال الى الان سريانية.

خلاص. ولكن البر من اتقى. ما تعملوش المسائل شكليه قوي في مسائل كده. احنا عايزين الايه؟ ما هو البر؟ شيء حسن نافع، شيء حسن نافع. ولو ان الله ترك لنا تحديد البر لكان الحسن والنافع يختلف باختلاف عقولنا. انت ترى ده حسن وانا اراه قبيح، وانت ترى قبيح وانا اراه حسن، مش كده؟ وده نافع وده مش نافع. فيقول لك اخلعوا ايدكم من مساله البر دي، انا الذي احدد الحسن النافع. لان انتوا هتختلفوا فيه، لان ما من واحد ينحرف الى شيء الا وهو يعتقد ان هو ده الايه؟ ان هو ده الحسن والنافع. فانا عايز ترفعوا ايدكم من العمليه دي وتاخدوا الحسن والنافع من مين؟ من ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. واتوا البيوت من ابوابها، هذه يدلنا كلمه واتوا البيوت من ابوابها ان كل شيء كل غايه لها طريق يوصل اليها. فاذهب الى الغايه من الطريق الذي ايه؟ يوصله ايه؟ يوصله اليها. ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تزال كلمه التقوى هي الشائعه في هذه السوره. كل حكم يجيب لي ايه؟ التقوى. يبقى احنا قلنا التقوى يعني تتقي معضلات الحياه ومشاكلها بان تلتزم منهج الله. ساعه ترى منهج الله تبقى تتقي المشاكل. ولذلك احنا قلنا ايه؟ فان له معيشه ايه؟ يبقى له معيشه ايه؟ ما تتقيش بس ان التقوى هتتقي النار. لا، اتقي المخاطر والمشاكل اللي تنشا من مخالفتك لمنهج مين؟ منهج الله. واعلم جيدا ان كل مخالفه انت عملته لازم يجي مر عليك يوم تنعمل فيك المخالفه. مساله من الشعن لازم تنعمل فيك المخالفه، لازم تنعمل فيك الايه؟ المخالفه. فان كنت مش عايز تعمل مخالفات ما تعملش ابدا اي حاجه. ولذلك نسيت اقول لكم هناك في الاكل بالباطل ان من اكل بباطل جاع بحق. من اكل بباطل جاع بحق. افرض انه كان باطل وقعد يجمع مش عارف ايه، مش جاع بحق يعني هنتحكم فيه، لا، هو نفسه يقول له اوعى تاكل دهيس احسن تعمل لك مش عارف ايه، لانه تبقى النعمه اللي مجموعه قدامه بالحق ولا يقدر ياكل منه. وبحق ولا مش بحق؟ يبقى قدامه كده هو المعمل وفوق خدمه رعيانه اتباعه عمالين ينعموا كده في النعمه وهو ايه؟ يقول له انت اصلك راجل بقى خدت حاجه بايه؟ خدت حاجه بالبعض. فلازم ربنا تبقى قدامك كده هو مالكي؟ لا، لو لم تكن مالكها ما كانتش تبقى في نكايه. انما المهم ان تكون مالكها. يبقى من اكل بباطل يبقى يعمل ايه؟ الجوع بحق. خلاص؟ ومن استغل وسيله في باطل اراه الله قبحها بحق. أراه الله قبحها اللي استوته وظلم الناس لازم يجي له يبقى يوم ضعيف. اللي وسطها زي المية وتربط لازم يجي لها يوم وسطها يتيبي. اللي عمالة تدور كده بإن عينها جميلة وعمالة تطوع بها الناس لازم هتيجي تكون تبقى تعمى بيها. اللي اسمها عمالة تجرح كده ولازم هيجي لها. الله، يبقى كل واحد افهموها جيدا، كل من اكل بباطل سيجوع بحق. واعمل لست قدامك للي تعرفهم كده. وكل من استغل شيئا مما خلقه الله في إشاعة انحراف او جعله وسيلة باطل لازم ربنا يوريه فيه. وانا عايز الناس تعمل لست كده لكل المنحرفين عن منهج الله. تعمل لهم كده كل واحد في حارة عارف ده بياكل منين وده شغلته ايه وده شغلته بتعمل ساعة ولا معصية ويقيدها كده ويقول لأولاده دي اصله كان كذا كذا كذا وده كذا كذا كذا كذا وبعد ذلك يرى خواتيم هؤلاء. ولذلك احنا من حبنا لهؤلاء بنقول لهم الحقوا نفسكم، الحقوا نفسكم، ولم يخدع الله في انكم تجمعوا مال من حرام وبعدين قال تعملوا به صدقات، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. طيب ما يقبلش إلا بيقول لك ده بيحج، ده بيعمل مش عارف إيه. يقول له لا لا لا، ربنا مش عايزك الحكاية دي، ربنا مش عايزك تكذب، ده بنى جامع من اللي مش عارف إيه. يقول له يا أخويا ربنا ما إحنا بنشحتش على ربنا عشان نبني جوامع. أيوه، خد أنت مطعم طيب ولا لكش دعوة بالحكاية دي خالص. مفهوم ولا لا؟ وبعد ذلك انتقل الحق الى قضية اخرى. هذه القضية الاخرى هي تميز الامة المحمدية بشيء اعطانا ان الله وثق في هذه الامة وثوقا لم تظفر به امة من قبل. هذه المسألة هو انه امن امة محمد على ان تؤدب الخارجين على منهج الله. كان زمان السماء هي التي تؤدب، الرسول يشرح ويعمل ويقول حاجة وبعد ذلك ان خلفهم ربنا ينزل بقى صاعقة، ينزل عذاب، يجيب غرق، مش مكلف الرسل. اللهم الا حين سأل بنو اسرائيل الله ان يقاتلوا، والقتال بتاعهم ما كانش علشان الدين نبع كده، لا، الم ترى الى الذين قال وما لنا ان نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. يبقى العلة في القتال ايه؟ حتى هذه برضو عملوها شغلان. يبقى لما سأل القتال ما سألوش اللي رفعت ايه، لا ده برضو اخرجنا من ديارنا وايه وابنائنا. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي التي امنها الله على ان يبقى في ده الميزان، مش ميزان تسلط، مش ميزان تسلط، تسلط ميزان يحمي كرامة الإنسان. يعني ايه يحمي كرامة الإنسان؟ يحمي كرامة الإنسان في أن يصون له حرية اختياره بالعقل الذي خلقه الله. ما فيش واحد يضغط عليه. فشرع الله القتال في أمة محمد لا ليفرض به دينا، ولكن ليحمي اختيارك في ان تختار الدين الذي ترتضيه. يبقى هو ما بيكرسش على الدين، انما هو بيمنع سدود الطغيان اللي تحول دونك ودون ان تكون حرا مختارا في ان تختار الطغيان. ولذلك الذين يحاولون ان ينفقوا بالاسلام السيف وانتشر بالسيف والعملية دي حجابهم سقطة، حجابهم واهية، بينما فيه تستسيهم كده في الايه يسلموا الاسلام بيفرض الجزيه كانه جاي عشان ياخد اموال. يقولوا طيب احنا بنفرض جزيه على مين؟ قال لك مش على اللي مش مؤمن. الله، طب ما دام فرض جزيه اباح له انه يبقى مش مؤمن ولا لا؟ يا سلام يا طب اباح له ما يبقاش مؤمن، انت بتناخد نفسك ليه؟ طب لو كان مكره على الدين كان يبقى حد ناخد منه جزيه؟ ما دام هناخد جزيه يبقى فاضل على ايه؟ على دينه. يبقى انا ما اكرهتوش، انا حميت الاختيار، حميت القوه اللي بتسيطر عليه عشان ما يقعدش ينظر في دينه بس، وهو حر بعد ذلك بدليل انك انت بتقول بتعيب علينا، فاحنا هناخد منك عيب بتنتقدنا فيه عشان ندفع به عيب انت بتتحملنا به. يبقى انت اللي بتدافع عن الدين ولا لا؟ يبقى يا غبي انت اللي بتدافع عن الدين. يبقى ما دول طب ناخد جزية، يبقى في ناس ابقناها على ايه؟ وما دام ابقناها على دين يبقى ما فيش اكراه، ما فيش. طب ما الحروب ليه؟ قام قال لك انا بسيب للناس اللي ماسكين اختيار الناس ويفرضوا عليهم عقائد ودين، وبنقول لا ايه ارفع ايدك عن الناس وخلي الناس احرار في ان يختاروا الدين المناسب، وليسبهم احرار عشان يختار، لانه واثق انه ما دام على حريته في ان يختار لا يمكن ان يجد الا الحق واضحا في الاسلام. الله سبحانه. بس انا مش عايز جبل. ولذلك شوف بقى الناس اللي تيجي في الاتحاد لا اكراه في الدين ما يفتنوش الى التعليم. ليه لا اكراه في الدين؟ أم قال لك لا إكراه في الدين إلا علم واضحة قد تبين الرشد من الغاية. طب الحمد لله ده مسألة إيه؟ الدين واضحة. إذا بس أنا أمنع اللي بي إيه؟ اللي بيفرض، وهو الذي يكره على شيء. إحنا قلنا زمان أنك تستطيع أن تكره القالب، إنما ما تكرهش القالب. وإحنا عايزين الدين بتاع إيه؟ دين قلوب، مش عايزين قالة. ولذلك القرآن يقول ايه؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من الايه؟ من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنا مش عايز أعناق، أنا إن كنت عايز أعناق محدش يقدر يخرج مني. محدش يغضب، اللي بعوزه يمرض يمرض واللي بعوزه يموت يموت، محدش يغضب. لما دي مسألة انا عايزها تبقى بالقلوب، فلا اكراه في الدين. ليه؟ قصة بيانة الرشد من الغاية، لان انا قلت قديما ان الذي يكره على من تأمى شهادة منه على نفسه انه ما كانش يفرضه بالقرباج، هو يقول لي انا ما كنتش افرضه بالقرباج وحد عايز ابدأ به، يبقى هو نفسه مش مؤمن به. انما لو انه هو مؤمن به نفسه يقولك الله ده مال ده مبدأ حلو، ده لو عرفته كده على الناس حقيقة. انما هو عارف ان الصوت انتخلى عن المبدأ مش هيفضل الايه، مش هيفضل المبدأ ابدا. يبقى لا اكراه في الدين قد ترى. انا ايه هنا القرآن بقى هيعالج القضية دي عشان الايه. ولذلك انا قلت الذين يقولون هذا الكلام يرد عليهم، يقول انت بتقوم الجزية وبتقوم دي ترد على ايه؟ على دي. حين يقول الله كفوا، وكفوا ايه؟ ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، يعني التفتوا لمنهجكم واجتنبوه الاخوان، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن هذه الدعوة ستمزق البيوت الإسلامية، البيوت العربية. البيت الواحد هيبقى فيه كافر بالله ومؤمن بالله. فلو أن المسألة بقى جت كده ختام، كان صار في كل بيت معركة، كان صار في كل بيت معركة. شيء آخر أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان يعلم عند العرب خفة وطيش وسفه، ولأي حاجة كده يسمعوها يقوموا يعملوا إيه، علشان ناد من الإبل قتلت كليب شفها كده فضربها فأصاب درعها فماتت، قامت حربا بإنسان عشان حاجة أجل. الحرب اللي الشاعر بيقول فيها لو كنت من مازن، عمال بيعير كله طلب، لو كنت من مازن من قبيلة مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبات، اذا لقام بنصري معشر حصنا عند الحفيظة انذ نسف لنا قوم، اذا الشر ابدى ناج زينا طاروا اليه زرافات ايه ووحدان. على طول الثاني يقول ايه، لا يسألون اخاهم عندنا نائبة، في النائبات على ما قال برهانة، ما يقولوش ليه، قلت تعالوا الحاكم ما يقولوش ليه، اذا انت عندهم حلية رحمة حلية ركنة صحيح، لكن كمان عندهم لسة عندهم ايه نحوة. الثاني قال لك النخوة لما يشوفوا واحد ظلم او كده برضو يعني نفسهم تاخدهم النخوة تقول لا عيب، فزي ما عندهم حمية رغماء عندهم نخوة تهيجوا برضو الحق. الحق سبحانه وتعالى أراد أن يهيج فيه من نخوة حين يرى الضعف من المسلمين مستضعفين، عزلهم في الشعب وجوعوهم ولا بيعوهم ولا نكحوهم لحد ما حصل. وحصل ولا لا؟ إن جماعة الخمسة العظام اجتمعوا وقالوا كيف نرضى من ان نقعد ناكل ونشرب وناتي نسائنا وبنو هاشم وبنو المطلب مقتولون في الشعر، لا ياكلون ولا يشربون ولا يتبايعون ولا كل شعر كل دي، وبعدين دول كفار ووقفوا من الموقف الايه العظيم وقالوا هذا الصحيفه اللي معمول فيها اننا نقاطع بنو هاشم وبنو المطلب ولاتهم نقطعها، واتفقوا ولا لا؟ هشام بن عمرو كده، زهير بن أمية، أبو البحتري بن هشام، اسمه زمعة بن الإيه، زمعة بن الأسود، كل دول، مطعم بن حجي، اتفقوا قالوا إيه نروح ناخد ولازم نطلع الشعب ولازم نعود نخوة ولا مش نخوة؟ نخوة وإيه؟ وكما أن كثير حمية في إيه؟ وأيضا الحق سبحانه وتعالى يعلم أن نقل أمة اعتادت اشياء مما اعتادت مش امر سهل، مش امر. فاخذوا برفق الهوى، رفق الهوى

وقلت لكم زمان ان موقف ستنا ام سلمة موقف الحنان، موقف الرحمة، موقف المشورة اللينة، حينما دخل عليها رسول الله وقال لها هلك المسلمون يا ام سلمة، امرتهم فلم ينتهي. انظر اهي دي بقى مهمة الزوجة، اهي ساكن عشان كده. قالت لي اعزهم يا رسول الله انهم مكروبون، كانت نفوسهم مشتاقة على انهم يدخلوا، وانت قلت لهم تاكلون الكعبة ومحلقين ومقصرين، وبعدين يحرموا منها كده وهم على بعد خطوات منها. اعزهم يا رسول الله، اعمد الى ما امرك الله فافعل ولا تكلم احدا، فان رأوك فعلت علموا ان ذلك عزيمة. وفعلا خرج رسول الله وصنع ما امره به الله، الكل عمل ايه؟ وبعدين ثم قبل ما يروح المدينة لم يشأ الله أن يطيل على الذين انتقدوا الموقف. ليه؟ لأن دي عملية شقة، لما عمر كده يقف أمام الرسول يستعه بعدين وما أعتلش عليه، وجاب لهم العلة، جاب لهم العلة، العلة كده بالفلاحي، قال لهم تزعلتوني هم بكاته من غير أنتم لكم إخوان مؤمنون في مكة ومخفيون منهم ومندسون بين الكفار، فلو أنكم دخلتم وقاتلتم ستقاتلون الجميع وأنتم لا تعرفونهم فتقتلون إخوانا لكم. فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنين متميزين في حتة كده أنا كنت قلت لكم موتوهم واقتلوهم واعملوا اللي عليكم. يرى قول الله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي محكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم، لو تزينوا يعني لو تميزوا كده لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. فعرفوا ان الامتناع دي عن ايه؟ الا وعن ايه؟ فلما جاءوا في العام القابل في الكعبة برضو ربنا هيقول لهم الشعر الحرام والشعر الحرام، يعني هم عملوا فيك الشعر الحرام كده هتيجوا في الشعر الحرام ده والحرمات وكفار في الكعبة، هتيجوا في الكعبة سلام على الأول. خافوا ان جاءوا ان قريش تنقص العهد وتقتلهم، قال لهم لا، وتحتج بانهم في الشهر الحرام وفي المكان الحرام، يبقوا حاجتين اثنين، شهر حرام ومكان ايه؟ يبقوا اثنين، زمان وايه؟ ويجتهدوا بقى اننا مش هنعمل حاجه دي، ويقوموا ايه؟ علنا ان لا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اول عمليه في الايه؟ في القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم أن الله على نصرهم. شوف كلمة وقاتلوا في سبيل الله، كان من الممكن أن يقاتلوا قريش، قاتل الكفار، وما أكد على كلمة في سبيل الله. ليه؟ يريد أن يضع حدا لجبروت البشر، لا بد أن يكون القتال في نيتك انه سبيل الله. اياك ان يكون القتال عندك نيه استعلاء ولا جبروت ولا طغيان. اوعى تقتل عشان الارض، اوعى تقتل عشان الجاه، اوعى تقتل عشان المال، اوعى تقتل عشان تضمن لك سوق اقتصادي، اوعى تقتل عشان يبقى القتال لايه؟ هذا الغرض من الايه؟ من القتال. وقاتلوا في ايه؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ننظر أن حين ينهى الله عن الاعتداء عن ماذا؟ عن ايه؟ يعني لا تقاتل الا من قتيل، وهب ان قريشا هي التي قتلت، ولكن اناسا كالنساء والصبيان والعجز ما قتلكوه، مع انهم من مين؟ ممن قاتل، برضه ما تعتديش على قد الايه؟ لان انت دلوقتي احنا عايزين نخرجك الى ايه؟ الى القتال في سبيل الله، بس الاول ما تقتلش الا اللي ايه؟ اللي يقتل، وما ايه؟ ما تعتدي، ولا تعتدوا ان الله لا يحب الايه؟ المرتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم. اياكم ان تقولوا ده الكعبة ده لا لا فرهم الغد. واقتلوهم حيث ايه ثقفتموهم. ثقفة اي علم كده ثقفة ثقفت الشيء اثقفه يعني ايه وجدته. ثقفت الشيء اثقفه يعني ايه وجدته. يبقى حيث ثقفتموه حيث ايه وجدتموه. ده كلام عادي. احنا بنسمع كده كلمة ثقافة كده وكلمة ثقاف كده. الثقافة دي يعني نصر التعلم او ان تلم بطرف الاشياء من الاشياء المتعددة. يبقى فلان مثقف يعني ايه يعني معلومات. اعرف كل اعرف بعض الشيء عن كل شيء وبعدين تخصص بقى واعرف كل شيء عن شيء واحد. يبقى عندنا مرحلة ايه ثقافة يعني ايه اعرف بعض الشيء عن كل شيء وبعدين تخصص واعرف كل شيء عن شيء ايه عن شيء ايه عن شيء واحد. دي مأخوذة من ايه؟ كل المعاني دي مأخوذة من المحدثات الامور المحدثة. اهو التثقيف تقويم الغرف. الاقسام دي تفكر انه في احسن الله رماح وعصيب. لكن الغرف المرار يبقى اعوج كده مرة في نتوء الفرع مرة في نتوء الورقة مش عدل. يقول ليه دي يعني يثقف الزوايد من هنا ومن هنا وبعدين يجيب حديدة معكوفة. انت ما شفتش اللي بيعمل حديد المسلح مش معاه بتاع كده زي الخطاط يمسك العود الحديد وراه اما كده عشان المعروج ايه يعدل والعدل هو بيعوده عشان يصلح لمهمته. ولذلك يسموها حديدة الثقاف. الثقاف يعني التقويم. يوم يجي للرمح الاعوج ويمسكه بالبتاع دي الحديدة ويمسكه اعوج اهو يروح مدخل. أكلم المثقف ده انعدل في الكون. عرف ايه عرف ايه عرف ايه تقوم تقوم ايه تقوم. يبقى اتخذت المعاني من مين؟ من المحسات اللي ايه اللي قدامنا. ثقفتموهم يعني ايه وجدتموهم. فإما تسقط لهم في رقابة لا تجدهم واقتلوهم حيث ايه ثقفتموهم. وما تقول اخرجوك من هنا اخرجوهم من حيث كده. ما يبقى ما اعتدناش. يبقى عملنا زي ايه من عمل فين. لكن الواحد عاقبه بمثل ايه وجزاء سيئة سيئة ايه من اعتدى عليكم. حب الله يعني يبحث كده النص كده وجزاء سيئة سيئة مثل ده. انا بعمل سيئة طب ده ايه عمل فيها من السيئة وانا برد عليها تبقى سيئة يا ربي. طيب فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هو انا عوقبت ده انا بدئت بالأذية. ده اللي عوقب ده كان عمل ذنب وبعدين بيعاقبوه عليه. انت بتقول لي ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. طب هو اذا كنت عوقبت وانا بقى ما عملت ايه طب عملت ذنب. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ياتي في بعض التحايين بلفظ اسمه المشاكلة. لما يقع اللفظ كده يجيب المقابل زي ومكروا ومكروا. هو ربنا بينكر انما ديا علشان ايه ما تفتكروش ان انتوا اللي بتنكروا. لان المكر وتبييس الاشياء عشان تداريها عن عدوك. ان كانت عايزه الميدانيه يبقى ربنا هو اللي يرضى على العمليه دي. اما انتوا فمكشوفين عند ربنا. يبقى ان كان مكر يبقى مكر حق عند مين؟ يبقى احنا مش عندكم انتوا. ان الحق سبحانه وتعالى